ما هو دور وسائل الإعلام في تربية النشأ من حيث حب الجهاد ضد العدو وطاعة الوالدين ونبذ عادات وتقاليد العاجم وحب العلم والتعليم الذي به صلاح الدنيا والآخرة؟ دور وسائل الإعلام دور عظيم، الله يوفقها لكل خير. دور وسائل الإعلام دور عظيم في التربية وغير التربية بكل خير، فإنها يشبعها الناس، يشبعها الرجال والنساء والصغار والكبار والكافر والمسلم والعاصي والمؤمن، فدورها عظيم. الصحابة والإذاعة والتلفاز كلها دورها عظيم في التربية والتوجيه إلى الخير، كما أن دورها خطير في الدعوة إلى الشر وإبطال الشر، فهي سلاح ذو حدين، سلاح خطير ذو حدين، فإذا استعمل في الخير فله دور عظيم في النفع العام، وإذا استعمل في الشر فله دور خطير في الهلاك والفساد. نسأل الله أن يصلح القائمين على وكالة الإعلام في كل بلاد مسلمة وفي بلادنا هذه خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. نسأل الله أن يوفق القائمين على وسائلنا لكل خير وأن يهديهم وأن يولي على هذه الوسائل الصالحين الأخيار وأن يزيل عن منها الأكفار ودعاة الباطل ودعاة الهدر. نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي يعني لهم وسائل الإعلام لهم أجر أو ثواب الهداية ولهم أيضا وزر الفساد يعني. مثل غيره. من باب أولى. طيب. صلحوا ودعوا إلى الخير ولهم مثل أجور من هداه الله في أيدي. إن شاء الله. وإن دعوا إلى الشر فعليهم مثل آثامنا ضل بأسبابهم. فدورهم خطير في الأجر والشر جميعا.